الناس عايشين معاها تقريبا يعني. بس حضرتك يعني لو عايز تتكلم في الموضوع نشأتي يعني، والله انا كنت والدي كان استاذ جامعه، كان استاذ في كليه الزراعه جامعه الازهر، كويس، فكان اكاديمي وكان صارم يعني، يعني ما كانش اب ديمقراطي، على الاقل كان في تربيتي انا، لان انا كنت احنا ولدين، انا كنت رعايه مركزه ورعايه وحالات حرجه وعلاج الم، واخويا على جراحه اوعيه دمويه، اخويا الصغير يعني. انا ما بحبش اتكلم عليه كتير عشان خاطر برضه ما يطهدش بالنسب يعني، لكن الاسره كانت كده، وكان دايما بيحفزنا من واحنا صغيرين ان سلك الجامعه ده سلك اقوى سلك في الدراسه وفي الهرم التعليمي، وما تبقى انت بروفيسور يعني ما فيش حد اعلى من النقطه دي، ما حدش بعد الدكتوراه يعرف يعدل على امضى ليك. كنت بشوفه وهو بيتكلم مع الناس اللي بتسجل مع دكتوراه وماجستير، فتلاقي فيه احترام وتبجيل. كنت بشوفه هو بيحضر محاضراته مثلا، ماشي، لان هو كان بيهتم قوي بمحاضره يوم السبت دي، فتلاقيه مثلا ماسك، او هو بيحط امتحان، فكنت مثلا انا اقعد اناقشه واقول له انت بتجيب الامتحانات السابقه بتاعتك اللي انت عاملها وتختار الاسئله من اللي فات، ما فيش يعني تجديد، ده على مدار سنين الله يرحمه. فكنت، وهو طبعا استاذ كليه الزراعه، فكنت دايما اناقشه برضه في طبيعه النباتات، وهو كان بيحب اكل الخضار يعني جدا، فاهمني؟ خضار الني؟ ايوه، اللي هو الناس بتاكله ده، قص وجرجير والحاجات وكان يعني وكان بيجيبها وينظفها بشكل معين ويغسلها بشكل معين. فكنت انا بستغرب بقول له هو ربنا خلقنا يعني نقعد عشان اكل شويه اخضر من ده اغسله 5 ساعات بالميه والخل والليمون؟ يقول لي عشان الديدان. قلت له برضه ما هو صعب يعني، وعشان اطلع منه التراب والطين، وبعدين انت بعد ما بتخلص الخص بتقعد، كان بقى عشان خاطر يحافظ عليه اخضر شويه، فكان ليه تكنيك الخضار ده ناخده ونلفه بشكل معين في ورق ابيض عشان خاطر يحافظ على خضرته في الثلاجه، فبتاخد مجهود كبير قوي عشان اكل اخر خصايته، وبجرجير طعمه وحش يعني، انت ما تعرفش الفوائد اللي فيه. بيقول لك، فكان دايما كلمه بيقول لك كانت بتتناقض مع تفكيري انا، ما مين بيقول لي وبيقول لي ليه؟ طيب مش معنى انا قال لي فمتوارث من كنت دايما في بيني وبينه في يعني في جدال من سن طفولتي، فما كناش انا وهو نرتاح قوي في التعامل، لكن انا اتعلمت منه الانضباط، فانا ما كنتش منضبط قوي خالص او خالص يعني هو كان يحب الانضباط في مواعيده، انا كنت دايما اروح متاخر على مواعيدي حتى في الشغل كده، كان مسبب لي مشاكل، وانا طالب كنت دايما تلاقي واحد داخل اللجنه متاخر مثلا انا ده، بس انا كنت في على المستوى التقييم العام لا، كنت شاطر، بيقولوا شاطر، كنت بطلع من الاوائل يعني، كنت في تالتة اعدادي. ده تأثيره هو الوالد والوالده كمان، لانها شجعته، ما هي الوالده كانت مدرسه في التربيه والتعليم، فاللقاء كان اكاديمي، وبعدين هما شايفين ان بالنظره برضو المتوارثه ان نجاح الاسره من نجاح الابناء، ودي الثمره، فالصراحه هم مش وفروا بيئه، هم خلقوا بيئه كامله قائمه على ان انت لازم تذاكر وتبقى كويس وليك هدف. وبابا الله يرحمه كان هدفه الاصلي مش دكتور، ابقى استاذ جامعه يعني، مش دكتور، لا، استاذ كليه الطب جامعه عين شمس، الكلام نصا يعني. فكان خلاص انا كنت طلعت له هدفه. طبعا هو اللي ورقه التنسيق بتاعتي اعتقد هو اللي ملاها كلها بتاعت ثانويه عامه دي، مع ان انا كنت جايب بالمستوى الرفيع 102% يعني، انا اخش اي حاجه عايز، ومع ذلك هو يعني كنت لو كنت كتبت اول رغبه وخلاص وقفلت وكل شيء يعني كده. مش القصر العيني مثلا؟ لا لا لا لا لا لا، هو عارف انا عايز، هو عايز ايه، هو عايز، هو كان عايز كده، وانا نفذت. انا كنت عايز ادخل شرطه، وهو قال لي لا، قلت له لا انا مش عايز ابقى دكتور، قال لي لا انت هتبقى دكتور، فقلت له ماشي. هو اللي ملا ورقه التنسيق. يعني كريم اخويا ليه, ليه كنت عايز تدخل شرطه؟ مش عارف ليه. هو اي سلطة أي لا اي طفل بقى تساله عايز تبقى تبقى ضابط هو يعني عارف حاجه تانية. يا ضابط يا طيار يا يعني ما هو عايز يطلع حسن يوسف يعني. هو ده مش عايز يطلع احمد مظهر والمدام عايز تفتح في العزبه يعني. وخلي بال سعادتك غالبا المتفوقين قوي دول مبقاش ميولهم للشرطه وال ما ما هو انت عملت تخيل. هقول لسعادتك على حاجه. طب انت قلت الكلمه كده صح. طب انا ليا اتنين اصحابي كانوا بالنسبه لي مثل اعلى في وقت من الاوقات. كنا في تانية طب ومن الاوائل زي يعني هم بيجيبوا امتيازات هم كمان. وفجاه لقيت احمد بيحول كليه حقوق واعتقد واحد صاحبي تاني اسمه طنطاوي بيحول كليه تجاره. يا جماعه بتعملوا ايه؟ تجاره ايه وحقوق ايه؟ احمد قال لي انا هخلص وهشتغل وهتعين في مجلس الدوله قبل انت بتتخرج. واحنا في تانيه وحصل وحصل. هو خلص 4 حقوق وطلع اول دفعته ل4 سنين وفي مجلس الدوله دلوقتي زمانه معرفش زمانه ايه. زمانه حاجه كبيره بقى فاهمني. وطنطاوي دخل كليه التجاره ودلوقتي ماسك بنك من البنوك يعني. فانا شفتها باين. انا ما كانش عندي الجرأة دي وقتها بقى ان انا اقول له لا خلاص مش قادر اكمل في طب او لا بس خلاص انا مجبر. بس بقى ايه انا احب القرايه اصلا طبيعتي يعني. انا شاطر قوي في اللغه اللغه العربيه اللغه الانجليزيه فاحبهم قوي اصلا وانا صغير. طبعا شويه كنت اخدت الماني وقتها كنت برضو متبحر فيه. لما بدرس حاجه بجيب فيها مرجع واثنين وثلاثه واذاكرها. انا بعد ما خلصت بكالوريوس الطب وبدأت هبدأ امتيازي خلاص أمي ربنا يديها الصحة لقيتني داخل عليها بمراجع في البلاغة والأدب. قلت لها هشتغل مدرس لغة عربية في اللغة العربية بتنهار وأنا مسؤوليتي إن أنا هدرس لغة عربية عشان في انهيار في اللغة العربية. أما المضاف إليه يتعمل عليه أغاني وناكره وراها معرفه يبقى مضاف اليه يعني اتشال المعنى بيبقى علم علم المعنى بيروح. فبصيت لي بص انا مش ناسيها. انت بتقول ايه يعني انت بتهزر برضو مجنون يعني. بس انا لا انا شاطر لحد النهارده في العرب قواعد نحو قواعد صرف استخراج البلاغات ادبيات. لا انا احب ده طبعا ده حياتنا يعني. او كنت شايف ان الانسان ما ينفعش يبقى وحيد القرن يعني يعرف حاجه واحده ولا ينفع اتكلم وانا اعرف حاجه واحده وحاجه واحده بسكوب واحده متدرسه بطريقه واحده من كتاب واحد من بق واحد. ما ينفعش ما يبقاش بني ادم. وبعدين خلي بالك اصل انا بشوف البني ادم رحله قصيره. لو البني ادم ده ما خرجش بره الاطار وفكر من زوم تانية يبقى العيشه بتاعته ملهاش لازمه. اصل اكيد ربنا ما خلقنيش اعيش ترس في اله مش بتاعتي. لا هو خلقني لوحدي وهيحاسبني لوحدي يبقى خلق لي قصه لوحدي. فين قصتي انا بقى يعني انا فين قصتي في الحدوته؟ لو طلعت زي ما ابويا قال لي هو كان بيقشر الخص مثلا يرمي الورق فبقول له طب هو الفايده فين؟ في اللي رميته ولا اللي هتاكله؟ مش عارف. الكوسه مقورها الفايده في اللي رميته ولا اللي هاكله ولا مفيش فايده وانت بتقنعني؟ فص التوم اللي بيحرق لي معدتي وبيعمل لي انتفاخ وبيخلي ريحه افرازاتك مش كويسة. ازاي يبقى مفيد في نفس الوقت؟ اسئلة بس طرحها كان بسيط وكان اجابتها ممكن تبقى بسيطة لو لقيت قدامي علم يقين وخلاص يعني قدامي حاجة حقيقية. لكن انا دايما بسمع بيقولوا والدراسات بتقول مين عملوا الدراسات دي ازاي؟ يعني دراسة فص التوم اللي بيزيل الشرايين ده ازاي؟ عملوها ازاي؟ سؤال يعني. يعني فص التوم اللي بيخفف الشرايين اكله توم بس يعني ولا ضاف له التوم على ملوخيه ولا حط له التوم في ده في كبسوله؟ يعني عملتها ازاي وايه الجرعه وكشفت على الشرايين دي اتفكت ازاي؟ طب انت عارف سبب تصلب الشرايين؟ ما توقفوني يا جماعه عند محطه. انا كنت دايما اقول لهم ايه انا لو مش عارف الساعه دي بتشتغل ازاي مش هلبسها على فكره. انا لازم يكون عندي شويه بيزكس. الله طب افرض بكره الدنيا دي عطلت زي انهيار صناعات كتيرة واختفاء صناعات كتيرة تاهت مع موت أصحابها. يعني صناعة الفولاذ الدمشقي مثلا ده اختفى ليه؟ عشان أصحاب الحرفة اختفوا نقطة خلاص خلصنا. الحملات الصليبية كانت بتيجي تاخدهم تيجي تاخدهم وتخفيهم. سر التحنيط اختفى ليه؟ مات اصحابه خلاص خلصت. يبقى معنى كده ان حضرتك لازم تقف عند العلم اللي بيوصل لك وتفكر، تقف عند الاوردر اللي بيجي لك وتفكر. يعني انا بعتبر النهارده طبعا انا 46 سنه، فبتيجي النهارده تفكر معايا الاقي ان انا طبعا في سن الطفوله بتاعي ما تمرضت كان طبيعي، واما ابني النهارده بيتمرد عليا طبيعي ان هو يتمرد عليا. امال هو الاله بيخاطبه امتى؟ مش الاله. او عشان كده بيقول لك قد اعذر الله الى رجل ابلغه 60. ليه؟ عداه بكل المراحل، يعني في فتره مراهقته اتمرد على اهله وخرج عن اطار المجتمع بتاعه، بس رد تاني، رد للأسوأ، رد الهواء، ما ردش للمرجعيه اللي انا نزلت لي نزلت الارض ليها. ما هو تمرد ابراهيم على ابوه مثلا حصل في سن ايه؟ البلوغ ده 13 14. ايه الاصنام دي؟ ايه التماثيل دي؟ سؤال، مجرد اندهاش. العكوف على هذه الاصنام ليه؟ انا عاكف على الدراسات دي ليه؟ مجبر ليه ناكل كوسه كل يوم عشان فيها زنك مثلا؟ ازاي هو بعدين اما كنت بتقول للناس في الاول تغذيه علاجيه يقول لك هتعالجني بايه يا باشا؟ العلاج يعني هو فاكر ان انت طالما اسمها تغذيه علاجيه انت بتغذيني ايه وهتعالج؟ ما هو انت هو فاهم ان الغذاء علاج، غذوه مش هيتقال كده، اكلوه مش هو ده المتوارث؟ لا مش ده المتوارث. انا ما جينا بقى وفي هادي وبتاع، امال انت ما وقفتش ليه؟ مش في محطه في حياتنا برضو؟ ما انا جيت وقفت. على فكره انا عمري ما قلت ان نظام كلامي او، وعشان خاطر تفهم كلمه نظام الطيبات، هو مش نظام معين، هو اسلوب حياه يعني. فما تيجي تتكلم فيه مبني على قران او مبني على سنه ما شابه، انا عمري ما قلت كده خالص خالص. بالعكس انا وصلت للقصه علم، لكن اما لقيتها ماشيه دين انا لازم اعترف واسجد. خلصت. ما انا بقى قعدت 7 سنين ماشي علم، واتصل باساتذتي اقول له ازاي حمض المعده مهم وازاي بوقفه بدواء، ما يعرفش يرد فاقفل وابدا ادور تاني. ازاي السكر بيعلى في كل المستويات مع كل الحالات الحرجه دي والعيان عايش وبيستفاد، واول ما بنزل سكره بيحصل له مشكله ما يردش ومقافل اللي وراه. اتصل، عملت تشابترز فصول من فكر الجديد بقى، ما اصله خلي بالك الفكر الجديد خالص على اللي انا درسته. فبدات الكتب احطها قدام بعض واناظرها، دي اتفاقات بس يا جماعه، يعني ده اتفاق احنا اتفقنا على ده، لكن مش ده الحقيقه. ما حدش يعرف سبب السكر والا كنا منعناه. منع مرض السكر انون غير معلوم، مرض الضغط انون غير معلوم، الصرع انون غير معلوم، الورم انون غير معلوم. مفيش مرض معلوم السبب اصلا، غير قلة بقى من الأمراض زي مثلا يقول لك بس خلي بالك أنا بفسر كمان بالقلة دي بعض الأعراض مش أمراض. يعني لما أقول في واحد عنده إنزيم ناقص اسمه G6PD في جسمه، فكرات الدم الحمراء بتتكسر لما يأكل فول فسميها أنيميا فول، يبقى أنا عرفت أوصف صح. فالإنزيم ده احنا قلنا ان هو ناقص، فممكن ده نعتبره مرض خلاص ماشي موافق. بس يقولك امنعه ازاي؟ ما تاكلوش فول. تخيل، يبقى امنع تصح. مش خذ عشان تصح. يعني دايما يقولك ظهري بيوجعني اخد له ايه؟ لا ما تاخدلوش، اوقف له ايه؟ شوف انت خدت ايه عملك الم في ظهرك، خدت ايه تعب قولونك، خدت ايه عملك ضبابية في الذاكرة، خدت ايه خلى جلدك يلتهب، خدت ايه خلاك تصدع. هو ده هو ده.